أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم الغيب بيكتبون إن إحنا هنبقى زي ما كنا في الدنيا سادة، هنبقى في الآخرة سادة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم الغيب إن آخرتهم هتكون كويسة أوي، مش همهم أنت، هيدخلوا الجنة أو يسابهم أو إلى من غير طريقه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟